راهية يشفع في الحدود. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن همزة وصل وأيم الله حسن الله عليك. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي الباب عن مسعود بن العجماء ويقال له ابن الأعجم وابن عمر وجابر. حديث عائشة حديث حسن صحيح. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب السادس في الحدود، وهو كراهية. والكراهية كما تعرفون في اصطلاح السلف مراد منها التحريم، وهذا تحريم شديد. أن يشفع في الحدود، أن يشفع في الحدود إذا وصلت السلطان فلا يجوز فيها الشفاعة، وأما دون ذلك فيؤمر بالستر ويشفع فيه، أما إذا وصلت السلطان فلا شفاعة. السلطان أو نواب السلطان الآن، القاضي أو الهيئة أو غيرهم، إذا وصلت إليهم فلا شفاعة. وقول هنا المرأة المخزومية التي سرقت، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء أنها سرقت، وفي اللفظ الآخر أنها كانت تجحد العارية، وليظهر الله أعلم خلافا لأحمد أن قولهم كانت تجحد العارية يعني كان طبع لها جحد العارية، لكن القطع كان بسبب السرقة. ولذلك عند مالك وغير أحمد من العلماء أن جحد العارية ليس في قطع، لأنه نوع من الخيانة. وفي الحديث أنه قال لا قطع على مختلس ولا منتهب ولا خائن. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام شديد الحب لزيد وأسامة بن زيد، ولذلك فرض ابن عمر لما عمر فرض العطاء فرض لأسامة بن زيد. عمر لما فاضل بين الناس جعل لأمهات المؤمنين 12,000 كل سنة إلا جويرية وصفية اللي لحقهم رق. المهم، وجعل البدريين والمهاجرين الأولين والأنصار على منازلهم في الإسلام. لما جاء إلى ابن عمر وفرض له أظن 2,000، وأسامة بن زيد 2,500، فقال ابن عمر لأبيه ليس أسامة بأقدم إسلاما مني ولا أكثر جهادا مني، هو مثل سنه ولا أصغر منه، فلماذا فضلت علي؟ يسأل والده، فقال لأنه كان أحب إلى رسول الله منك، وأبوه أحب إلى رسول الله من أبيك. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يحبه أكثر مما يحبك، ويحب أبوه زيد أكثر ما يحب أبوك عمر، فلذلك زودت عليك في العطاء. فلذلك هنا قريش قالوا ما يجتري عليه إلا أسامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد وقال هذا الكلام، قال اللي أهلك من كان قبلكم، وهذا يدب إلى هذه الأمة لأنها تتبع سنة من كان قبله، الشريف يترك والضعيف يقطع أو يقام على الحد. ثم حلف عليه الصلاة والسلام غير حانث لو أن فاطمة بنت محمد أحب الناس إليه سرقت لقطعت يده. نعم. باب ما جاء في تحقيق الرجم. حدثنا سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد، فهؤلاء كلهم من أصحاب أحمد، ومع ذلك حدثوا عبد الرزاق شيخ أحمد، سلمة بن شبيب صاحب أحمد، وإسحاق منصور الكوسج صاحب أحمد، الحسن بن علي. نعم. قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حمل أو الاعتراف. هذا حديث صحيح. وهذا خطبة، هذه خطبة لعمر رضي الله تعالى عنه خطبها، واللي قال عمر قال في محضر من الصحابة كلهم يوافقون عليه، بل قال عمر إنها كانت في كتاب الله في سورة الأحزاب آية الرجم كما قال هنا. والآن تحقق ما قال عمر، الآن أثقل شيء عليهم الرجم. وكلمة عمر لما قال أو كان حمل، البينة أو الاعتراف لا إشكال فيه إذا اعترف أو البينة، لكن الحمل هو اللي يعني في اختلاف بين العلماء. بعضهم يجعل الحمل قرينة ويرجم بها، ترجم بها المرأة إذا حملت، وبعضهم يجعل الحمل قرينة ضعيفة لا تقوى على الرجم، خاصة وأن الحدود تدرب الشبهات والحمل شبهة قد يكون من أي سبب آخر. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن داود بن أبي هند عن سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، ولولا أني أكره أن يزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن يجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. وفي الباب عن علي حديث عمر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر. نعم. ولا ليس مراد عمر أن يزيد في القرآن من عنده، لكن هي كانت آية في كتاب الله، وأراد عمر أن يكتب أنها كانت آية في كتاب الله وبقي حكمه، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء بعده، وكان يخشى أن يأتي الأقوام، وقد أتى هؤلاء الأقوام. نعم. باب ما جاء في الرجم على الثيب. حدثنا نصر بن علي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله سمعه من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجلان يختصمان، فقام إليه أحدهما فقال أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله، فقال خصمه وكان أفقه منه أجل يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي فأتكلم، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، ففديت منه بمائة شاة وخادم، ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإن الرجم على امرأة هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. نعم. فيه أن الثيب أنها ترجم وذكر أو أنثى الرجم إذا كان محصن، قد شرحنا الإحصان تاما في شرح الموطأ وشروطه عند العلماء كافة، وما الذي يتحقق بالإحصان، وما الفرق بين أحمد ومالك وغير من العلماء في مسألة الإحصان، ما هو أهم فرق اللي يذكر شرح الموطأ وهو حديث، أهم فرق بين أحمد ومالك في مسألة الإحصان الذي لا يرجم إلا المحصن، كلهم يقولون أن يكون قد جامع في نكاح صحيح حرا وهي حرة وغير هذا، لكن في فرق جوهري بين أحمد ومالك، أن أحمد يشترط الشروط في الطرفين، لا بد أن يكون الزوج والزوجة كاملي الشروط، ومالك عنده تفصيل مذكور في الموطأ. فالمراد أن المحصن هو ليرجم، وغير المحصن مثل هذا الشاب يجلد مياه ويغرب عام تغريب عام، والتغريب ليس السجن، ما يسجن في بلده، لا يغرب يوضع في مكان، وهذا فيه حكمة، وفيه كما ترون أن خطر قرب الرجال من النساء، هذا عسيف، العسيف ايش معناه؟ الأجير، كان عسيف عنده أجير مثل السواقين الآن، فزنى بامرأته، ولذلك امرأة اللي هي بنت الخس الإيادي من أشراف العرب زنت بعبدها، فلما سئلت عن ذلك وش قالت؟ ما الذي حملها؟ قرب الوساد وطول السواد، السواد يعني السرار، الكلام الخفي كما قالوا عن ابن مسعود صاحب السواد، فقالت قرب الوساد وطول السواد، كثرة النظر إليه وقرب مضجعها حملها على هذا، وهذا والله خطر، شوف هذا في وقت النبوة ومع ذلك هذا الابن زنى بامرأته. وفيهن فيه أناس من العلم يسألون والرسول صلى الله عليه وسلم حي، لكن بعضهم يخطئ بعضهم يصيب، فقالوا ابنك عليه الرجم، فظن هذا أن رجم حق للآدمي وليس حق لله، فافتدى بمئة شاه وخادم، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتحاكموا بينه. نعم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال

هو اللي صريح لما زنت شراح الهمدانية رحمة الله عليها جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن فيه والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فزيد على البكر التغريب وزيد على الثيب الرجم، وإلى الجلد 100 موجود في القرآن لكل زاني. فهذا علي وهذا حديث عبادة وهذا كما قال فهم عبد الله بن مسعود وأبي وطائفة، إنهم قالوا هذا الشيء الصريح المنطوق، منطوق القرآن بالجلد على كل زاني، ومنطوق الحديث اللي هو جاء تفسير القرآن قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيل، فقال تجلد 100 وترجم. طيب الآخرين مع أنهم هم جماعة العلماء كما قال هنا، قال سفيان والشافعي وأحمد، وفي الحاشية إن صدق الجصاص الحنفي، قال مالك والأوزاعي، يعني 5 من 6 تقريبا يقولون إنه ما يجتمع الجلد والرجم. ما هو حجتهم؟ أي حجتهم القصص اللي جاءت في الرجم، النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا اللي تقدم قبل شوي، قال إن اعترفت في رجمها وماعز والغامدية، قالوا رجم ولم يجلد. لكن كلمة ولم يجلد، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو اللي قال في حديث عبادة جلد 100 والرجم، كلمة ولم يجلد ما هو دليلهم؟ قالوا لم ينقل لم ينقل. هذا احتمال صحيح، احتمال أنه لم يجلد فعلا ولذلك لم ينقل، واحتمال أنه أمر معروف أنه قال خذوا عني خذوا عني، مثل قول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وفي أشياء نقلت وأشياء ما نقلت لكنهم طبقوا، فلذلك اختلفوا أهل العلم في هذا. وأما علي في خلافته وهو آخر الخلفاء الراشدين فقد جلد يوم الخميس ورجم يوم الجمعة. وأما قوله أبو بكر وعمر في أنه أن الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد، هو أيضا أخذها من رجمهم أيضا أنهم رجموا وما ذكر عنهم الجلد، لكن كل هذا الحجة فيه لم ينقل لم ينقل لم ينقل، والله أعلم. نعم. إذا وجد محرم، إذا وجد محرم متبرع يذهب معها تغرب، لأنها أفضل لها، أول شيء تذهب عنها قالة السوء وتغير البيئة وتطفأ الفضيحة، فإذا وجد معها محرم تغرب. نعم. باب منه. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلاب عن ابن المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت أنا حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأخبرني، ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها برجمها ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها؟ فقال قد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت شيئا أفضل أحسن الله عليه، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ وهذا حديث صحيح. وفي أن المرجوم يصلي عليه مسلم له حق الإسلام، والرجم أيضا تكفير إن شاء الله. وإن كان حديث ماعز فيه اختلاف، مرة قال صلوا على صاحبكم ومرة روي أن صلى عليه، وفي أن المرأة تشد عليها ثيابها إذا جاء رجمها تشد عليها ثياب حتى لا تتكشف، وفي أن إذا كانت حامل ما ترجم وهي حامل، لابد أن تضع وتفطم حتى يستغني عنها وليدها رحمة. وفيه التوبة يتوب الله على من شاء، بل توبة هذه الصحابية لو قسمت على 70 من أهل المدينة لو وسعت، وتوبة الآخر قال لو تابها صاحب المكس ذنب عظيم لو وسعته. لكن في وهم أنه قال أنها من جهينة، والمشهور أنها غامدية. نعم. باب ما جاء في رجم أهل الكتاب. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية، وفي الحديث قصة. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سامرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية، وفي الباب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفى وعبد الله بن الحارث بن جزء وابن عباس. حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا، والقول الأول وأصح. هذا بنص القرآن، قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم. إيه؟ فلا بد إذا تحاكموا بيننا نحكم بينهم بالكتاب والسنة. واليهود اللي كانوا هؤلاء هل كانوا ذميين؟ اليهود اللي رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا أهل ذمة ولا أهل عهد وموادعة؟ عهد. أهل عهد، ما كانوا يدفعون جزية، لكنهم تخاصموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا إليه حكم بينهم بالكتاب اللي هو الرجم فيرجمون. فإذا أصبح الآن اللي رجمه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة: اليهوديين وماعز والغامدية وهذه صاحبة العسيف المرأة اللي رجمها أنيس، خمسة رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما جاء في النفي. حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم قال ابن أكثم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت. حديث ابن عمر حديث غريب، رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه، ورواه بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. كلها حجة، سواء هكذا سواء من فعل الشيخين أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هي حجة يدل عليه السنة. تغريب البكر. نعم. حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس، وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا. وهكذا روى محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب، ولم يذكروا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي، رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم. وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. الحمد لله، أكثر العلماء على هذا التغريب، إنما خالف أهل الرأي وهذا لا عبرة به. نعم. باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله ولا تسرقوا ولا تزنوا، قرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له. نعم، هذا هو الشاهد، إذا عوقب عليه في الدنيا فهو كفارة له، ولن يجمع الله عليها الثنتين، إذا عوقب عليه في الدنيا كفارة. نعم. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه. نعم، هذه مصحفة منذ من. نعم. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والأولى الستر، الأولى الستر، كما أوصى أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى ماعز بالستر. أي آية؟ قال قرأ عليهم الآية، أي آية هذه؟ آية المنتهى. نعم، اللي هي بيعة النساء، آخر الآية قبل الأخيرة في سورة الممتحنة. ولذلك عبادة كان يسميها بيعة النساء، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، وذكر الستة الأشياء. نعم. وفي الباب عن علي وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت. حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح. وقال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئا أحسن من هذا من هذا الحديث. قال الشافعي وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب، ويتوب فيما بينه وبين ربه. وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمر رجلا أن يستر على نفسه. نعم، هذا الأصل، لو واحد استشير قل كما قال الشيخين استر على نفسه، والله واسع المغفرة إذا صدق بالتوبة خير له. نعم. باب ما جاء في إقامة الحد على الإمام. وهو سبحان الله العظيم إذا هو ستر على نفسه يندر أن يطبق حد الرجم من غير اعتراف، يندر، لأن إذا كان بالبينة، إلا إذا كان على مذهب عمر في الحمل، الحمل يمكن، لكن في البينات يندر. ما حتى قالوا ما يذكر في التاريخ أنه قيم حد رجم بالبينات، لأن شروطه صعبة جدا ولا يمكن، وأي واحد من الشهود يختلف قوله ويتردد خلاص ينهار الحد ويثبت عليهم هم حد القذف، كما جلد بعض الخلفاء جلد أربعة، لما جاء الرابع تلكأ ثم جلدهم كله. نعم. باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن. لأن ما عليهم رجم، الأرقاء ليس عليهم رجم، كلهم ذكورهم وإناثهم، لأن الله قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم ما يتنصف، ما يمكن يرجم نصف رجم، إما رجم المميت وإلا ما في رجم. فإذن الذي يتنصف هو الجلد، فيكون عليهم الجلد كلهم ذكور وإناث. وفيها أيضا فائدة، وهو أن الحدود التي ليست للإمام فقط حدود الأرقاء، هذه ليست للإمام، ولذلك علي قال أقيموا الحدود على أرقائكم، لأنه ممالك لهم يقيمها في بيته. أما باقي الحدود إنما يخاطب بها الإمام. نعم. وإنما لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت أنا جلدتها أن أقتلها أو قال تموت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت. هذا حديث صحيح. والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وهو من التابعين، قد سمع أنس بن مالك وراء حسين بن علي بن أبي طالب. هذا السدي الكبير الجد، وفيه السدي الحفيد اللي هو يذكر في التفسير كثيرا، هذا خير من ذاك. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش. من أبو خالد الأحمر؟ ها ابن حيان، سليمان بن حيان. نعم. قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر. وفي الباب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد الله بن مالك الأوسي. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال بعضهم يدفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه، والقول الأول أصح. ما في شك في الأرقاء صح، مروا عن ابن عمر وغيرهم أنه كان يقيم الحدود على أرقائه، أما غيرهم من الأحرار لا بد أن للسلطان، الجهاد والحدود والعهود وهذه كلها من أمر السلطان ليست من أمور الناس. نعم. باب ما جاء في حد السكران. ها؟ بالنسبة للتغريب، تغريب العبد يضر سيده، فلذلك ما يغربه، الضرر يقع على سيده ولا ما، إنما هو يجلد فقط. نعم. باب ما جاء إيه لين بضعه. باب ما جاء في حد السكران. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن مسعر عن زيد العمي. العمي دائما يقول عمي عمي، يسموها عمي، العائر هذه من قديم. نعم. عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين 40، قال مسعر أظنه في الخمر. نعم. كان الأمر أول الأمر كان يعني متعودين عليه، فكان يضربون بالجريد وبالثياب وبالنعال، وإذا ضرب بنعلين يصير 40 ضربة وهي 80 جلدة نعل ونعل يضرب بالنعلين، يعني أمر بس من باب لأن الناس كانوا يرتدعون وإيمانهم قوي، لكن بعضهم يغلبه التعود، بعد ذلك زادها عمر. نعم. وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث. حديث أبي سعيد حديث حسن. وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو 40، وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود 80، فأمر به عمر. حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران 80. باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابع فاقتلوه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر اجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو حديث معاوية. هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جريج ومعمر عن سهير بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، قال: فرفع القتل وكانت رخصة. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث، وما يقوي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوي هذا وما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة، أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه. نعم، ولذلك هذا أحد الحديثين الذين قال فيهم الترمذي: لا يوجد في كتاب هذا حديثين لا يعمل بهم أحد من العلماء. هذا الحديث حديث قاتل شارب الخمر في الرابعة، والثاني حديث ابن عباس جمع من غير عذر، من غير سفر ولا مطر ولا، فقال هذا لا أعلم أحد يعلم بلا في القديم ولا في الحديث، ولا أعلم فيه اختلاف. ولذلك الظاهر الله أعلم أنه ما يقتل في الرابعة، إن كان بعض العلم قالوا أن هذا تعزير، حتى التعزير بالقتل يكون في أضيق نطاق، التعزير بالقتل والتعزير بأخذ المال يكون في نطاق ضيق، حتى لا يعتدي بعض الولاة على الناس في أبشارهم وأموالهم. والحديث هذا محكم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فما يكون التعزير إلا في أضيق نطاق. نعم. باب ما جاء في كم يقطع السارق. حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبرته عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعة، ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفة. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو بن عباس وأبي هريرة وأيمن حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق قطع في 5 دراهم، وروي عن عثمان وعلي أنهما قطع في ربع دينار، وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قال: تقطع اليد في 5 دراهم. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم، وهو حديث مرسل. رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا: لا قطع في أقل من 10 دراهم. هذا أحد شروط القطع، وهو النصاب، فلا تقطع اليد في أي سرقة، وإنما لابد أن يكون قد بلغت الشيء المسروق، قد بلغ النصاب. ما هو النصاب؟ ربع دينار هو الأصل. ولذلك هنا أبو هريرة وأبو سعيد لماذا قطعوا في 5 دراهم؟ إما أن يكون مذهب لهم، وإما أن يكون أن ربع الدينار في وقتهم كان يسوى 5 دراهم، يعني الصرف يرتفع وينخفض. وكذلك أبو بكر الصديق لما قطع في 5 دراهم، فالأصل الدينار، الأصل حديث عائشة يكون ربع الدينار هو الأصل، وعاد كم يصرف إلى الدرهم يختلف، لأنه 3 دراهم لو قلنا ب3 دراهم كان يمكن أحيانا تكون أقل من ربع دينار، وأحيانا تكون أكثر. والحديث يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، فيكون ربع الدينار هو القاعدة. والشرط الثاني ما هو؟ حرز. الحرز لابد أن يكون قد انتهك حرزا، المعروف عرفا، لابد أن يكون انتهك حرز، وهذا يمنع كثير من القطع في السرقات، إنها ليست في حرز، صاحبها ما أحرزها، ترك السيارة مفتوحة، ترك المفتاح فيها، ترك الشباك مفتوح، أو البلد مخوف وما وضعها داخل البيت، والغنم يتركها ما عندها حارس إلى آخره. لابد أن يكون السارق قد انتهك حرز، يعني هي محرزة محفوظة بما يحفظ به مثلها وهو انتهك. والشرط الثالث أن تكون سرقة، يخرج المنتهب، المغتصب، المختلس، الخائن، الجاحد، كل ذاول يخرجون، لابد أن يكون سارق. والسرقة معروف عند العرب أن يكون يسرق، يعني في على وجه الخفاء، يأخذ الشيء على وجه الخفاء سارق، أما لو كان غير هذا ما يقطع. وكذلك لا يكون له شبهة، هذا مانع ليس شرطا، لو كان له شبهة في المال مثل لو سرق من مال أبيه أو الأب سرق من مال ابنه ما تسمى سرقة هذه أو غيره، هذا شبهة تمنع. حتى بعضهم قال لو سرق من بيت المال يعزر ولا يقطع، لأن له شبهة، له حق في بيت المال. أو مثلا سرق من مال شريكه، هذا له شبهة في المال ونحو ذلك. وأن يكون مكلف، هذا في كل الحدود، أن يكون مكلف عاقل بالغ إلى آخره. فهذه كلها شروط للسرقة والقطع فيها، وفيها حياة للناس. نعم. نفسه في وقتهم كان الصرف نفسه، ربع الدينار هو 3 دراهم. ها؟ لا عائشة حديثة روايتها أن قالت، الرواية المحفوظة في الصحيحين، أن قالت لا قطع النبي صلى الله عليه وسلم، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد، هذا هو اللفظ المحفوظ. وهنا قالت كان يقطع. وكيف يجاب عن الحديث اللي في الصحيح لعن الله السارق، يسرق البيضة تقطع يده، يسرق الحبل تقطع يده، تجرى من البيضة. إيه؟ هذا أحد الأجوبة. بعضهم قال أن البيضة بيضة المغفر وحبل السفينة يسوى لثلاث دراهم أكثر الكبير هذا، وبعضهم قال أنه تجر، مثل ما قال في المثل عندنا، يقول من سرق الحبل سرق الجمل، هو يستمر شوي شوي. لكن المحكم حديث عائشة لابد النصاب. نعم. فما جاء في تعليق يد السارق، حدثنا قتيبة قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة. وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامي. نعم. حتى لو صح الحديث يكون هذا أمر من باب يعني مثل الصلب وكذا، من باب التخويف، وليس هو من توابع القطع. قد يأمر بالإمام أحيانا، ليس هو لازم للقطع، مثل الصلب. لكن الآن الأطباء يمكن أنهم يرجعون اليد، يعني إذا قطعت خاصة في وقتها يمكن أنهم يخيطونها ويرجعون، يصلح هذا أن السارق يقول خلاص قطعت يدي يعطونيها ويروح بها للمستشفى ويخيطونها له. هل الحق أن القطع خلاص هو يتصرف في يده ولا ما يغمسون؟ يغمسون إذا كانوا مخيطين، يغمسون حتى ما ينزف، لكن لا تغمسون، أعطوني أنا أدبره. ها؟ حيلة. هو يقول ما انتفت العملية، الردع حصل، الناس جو كلهم وشافوا يدي وقطعت ونفذ عليه الحد، لكن عاد أنا بأخذ يدي وأخيطها وبرجعها. ها؟ الأظهر أنه ما الحق فيها، لأن هذه الحق قطعها خلاص ما يملكه. نعم. باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. حدثنا علي بن خشرم قال في حدود 4 ساعات كذا يمكن إرجاعها. ها؟ ثلجي ولا كان ولا إذا ماتت العروق ما عاد يمدي. نعم. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا على منتهب ولا مختلس قطع. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد روى مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج. ومغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملي، كذا قال علي بن المديني. كذلك هذا من الشروط أن يكون سارق كما في القرآن، والسارق والسارقة. الخائن خان الأمانة مثل وديعة أو عارية، وهذا أيضا يضعف الرواية اللي عن أحمد أن المرأة قطعت بسبب جحد العارية. لا، هذاك تعريف لها أنها كانت تجحد العارية. الخائن خان أمين وخان، شريك، وديع، مستعير، وكيل، خازن، أي شخص مستأمن، فخان ما تقطع يده. والمنتهب وش معناه؟ نهبة، خذها بسرعة، يأخذها على وجه الخطف، ينهب انهابه. والمختلس يختلس لكن ليس على وجه الخفاء، يجي مثلا الدكان مفتوح ويأخذ يختلس لكنه ليس سارق، فهو في فرق بينه وبين السارق، اختلاس. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسواس اللي في الصلاة، وش قال في حديث عائشة؟ اختلس من أحد اختلاس، اختلس الشيطان من صلاة العبد، يعني العبد حاضر كذا بس انه سرق منه، هو الشيطان اختلس منه. هؤلاء كلهم ليس عليهم قطع، انما هو السارق، والحكمة الله اعلم بها، لان هؤلاء ما تعظم بهم البلية مثل السارق. هذا احد الحكم، يعني ممكن الانسان يتحرز في الخيانة وفي الانتهاب وكذا، لكن مشكلة السارق ما له حل، ما له طب، يجيك وانت نايم، يجيك وانت مسافر، يجيك، فلذلك يكون الردع فيه اعظم. هؤلاء لا يعفون من العقوبة، لكن الكلام اليد هل تقطع أو لا؟ هذه في حرز المنتهب، في حرز إيه كلها جاء ونهب انهابه أخذها، لكن ليس على وجه السرقة. ومثل أيضا المغتصب اللي بالقوة يأخذ بالقوة، بس عين عينك جهار. اللي في القرآن السارق لا، هذا عندنا احنا، بس ان اذا جاء عاد المسألة قطع وحدود ورجم وهذه لابد نرجع لما كان، ثم عاد الحديث يعتبر فاصل فيه. نعم. فما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان ان رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد. وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان. لماذا ما لماذا الثمر ما في قطع؟ ما احتوي فيه، ليس في حرز، لم يوضع في البيدر. والكثر، الكثر اللي هو الجمار، والجمار اللي هو شحمة النخلة، شحم أبيض تحت القلب، حلو يسمونه الجمار اللي هو قلبه، هذا كله ما في قطع لأنه ليس في حرز، وبعضه لا يبلغ النصاب. ولذلك القصة المشهورة عن أبي حنيفة أن جاه رجل وقال أن فلان في أحد سرق ودي، الودي اللي هو صغار النخل الفسائل، قال قطعوه. يقول أحد أصحاب الحديث كنت جالس عنده، الرجل يعني بس ابتعد قليل ولا مدبر، فقلت اتق الله كيف تقطع هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. قال: عاد راح رجال، كيف خلي مقطعون. اذا كان بلغ النصاب خلاص، اي شيء يبلغ النصاب وفي الحرز يقطع. باب ما جاء لا تقطع اذا وضع في البيدر يقطع. لا، ما دام انه ايه، ما دام انه في رؤوس النخل ما بحرزه، حرزه البيدر. مثل الغنم، الغنم لو صارت في الجبل ولا في المرعى ما في حرز، واذا وضعت في الحظيره وفي الشبك او عند حارس في حرز، والحرز يختلف باختلاف العرف. مثلا هذا الان اللي تحتي ذا البيش تحتي، لو جاء واحد وانا منعس واخذه عليه القطع ولا لا؟ يقطع. هذه قصه صفوان، صفوان كان نايما على رداء والسارق ظريف شوي شوي شوي طلع من تحت رأس، هذا حرزة، وين ودي؟ فقطع. قال صفوان: ما أظن أن تبلغ القطع، هو أنت عفوت عنه؟ قال: هلا كان قبل أن تأتيني به. قطعوا يده. نعم. باب ما جاء لا تقطع الأيدي في الغزو. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن شهيب بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن بشر بن أرطاة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو. هذا حديث غريب وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا، ويقال بشر بن أبي أرطاة أيضا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي. شوف الأوزاعي في مسألة الغزو هذا إمام، لأن هو معاصر، هو كل حياته في بيروت على الثغر، يعني عالم عامل، ما أخرجت الشام مثله. نعم. بعد الصحابة هم لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو. ليه؟ لماذا؟ نعم، مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فتنة، الكفار قريب في الثغر، لو قلنا بنقيم عليك الحد ولا أقمنا عليه يمكن أعوذ بالله يفتن الشيطان ويلحق بالكفار ويرتد، فرحمة به إذا جاء في وسط دار الإسلام. نعم. فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي. نعم. لو قمنا عليهم الحدود وفي الثغور هربوا. عمر لما أراد أن يأخذ الزكاة، يأخذ الجزية من تغلب، فيهم أنفة عرب، هم من بكر بن وائل، قالوا لا، ما تأخذون مثل الروم، مثل العجم، حنا عرب مثلكم، أخذ منا الزكاة مثل جماعتك، هذا يعرفون فيها الصغار. قال عمر والله تدفعون الجزية وأنتم صاغرون. قالوا زين. وأرادوا أن يلحقوا بالروم، فجاء من أشار على عمر، قال يا أمير المؤمنين، قبائل من العرب بيصيرون شوكة عليك وبيؤذونك، أضعف عليهم الزكاة. هم قالوا ما مشكلة لو تضعفها 10 مرات بس تصير زكاة مثل العرب، لكن جزية مثل الروم لا، ما ندفعها، أنفة. فأضعفها عليهم عمر وأخذ منهم زكاة، يعني اسمها زكاة ولا هي ضريبة. فهذا مثل هذا، أنهم يلحقون بالروم سواء كفار ويعادونك ولا مسلمين بعد يقوون الكفار، سياسة شرعية. نعم. فأما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال رفع على النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كانت أحلتها له لأجلدنه 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. نعم، هذا الحكم فيه. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير نحوه. وفي الباب عن سلمة بن المحبق حديث النعمان في إسناده اضطراب. سمعت محمدا يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم، وقال ابن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر، وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في قصة في واحدة اشتكت زوجة رأته على جاريتها، فلما قيل يرجم قالت لا، أجل أنا كنت أحللتها له، لأن إذا كانت قالت أحللتها له يجلد، يوم شافت أنه يرجم قالت لا أنا أحللتها له. ولذلك كما سمعت بعض الصحابة قالوا يرجم وبعضهم قالوا يعزر وليس عليه الحد كله، وأحمد ذهب إلى حديث النعمان على التفصيل اللي فيه، يعني قالت مثل الهبة، هي الآن تملكها المرأة والزوج ما يملك، لو كان يملكها خلاص حلال، فإن كانت قد قالت هي لك، يعني أحلت له وطؤها بملك اليمين، يعني مثل كما لو وهبتها له، أو كانت لها وكانت له يعني الجارية للزوجة وأحلت له الوطؤ، أجازت له الوطؤ، يعني والله أعلم كان فيه ملك يمين أو إحلال شبهة يرفع الحد، الحدود ترفع بالشبهات، وإلا ملك اليمين اللي تستحل بالفروج هو ملك اليمين التام، وهذا مو بملك يمين، لكنه شبهة تدرأ الحد الأكبر ويصير عليه الحد الأصغر اللي هو الجلد. الله أعلم على هذا الحديث، هذا لو قالت أحلتها له يعني أذنت له فيها أن تملكها كأنها بضاعة الجارية وأحلتها له. لا قبل، لازم تكون قبل. ها؟ لا لا للزوج. ها؟ لا إذا كانت هبة صارت حلال،

حرق المتاع هو من التعزير بأخذ المال، هو تعزير بأخذ المال، يعتبر دليل على التعزير بأخذ المال أن يحرق متاع الغال تعزيرا عليه، مثل الإضعاف في الغرامة، ومثل اللي يصطاد في حرم المدينة قال لك سلبه، كل هذا تعزير، إن رأى الإمام أن يردعه ماذا يأخذ متاعه ويحرق. نعم. باب إلا المصحف ها؟ وين الكلام؟ البخاري، هذا البخاري، لا إيه هو الترمذي أخذ، أو شيخ البخاري غريب، يعني غريب في السند، أو غريب يعني ما أراه إلا واحد، أو ما يعرفون إلا من هذا الوجه، يظهر الله أعلم أن تفسيرها قوله بعدها لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني إذا ما جاء الحديث إلا من وجه واحد قالوا غريب حتى لو كان صحيح. نعم. باب ما جاء في من يقول للآخر يا مخنث. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيب عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه 20، وإذا قال أي مخنث فاضربوه 20، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف الحديث، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني أن رجل تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل، وقال أحمد من تزوج أمه قتل، وقال إسحاق من وقع على ذات محرم قتل. أعوذ بالله. زنا المحارم فيه القتل ولا بد، لأن هذا زنا شنيع للغاية، فلذلك من وقع على محرم له وهو يعلم يقتل مطلقا، أعوذ بالله، هذا من أشد الزنا، وأعوذ بالله مع الوقت ينتشر مع كثرة الفتن الآن والقنوات تستفز الشهوات، ينتشر في البيوت، نسأل الله العافية والسلام، حده القتل إذا وقع على محارمه. وأما القذف فإذا صرح بصريح الفاحش قال يا زاني يا لوطي يا كذا يا كذا يحد القذف، وأما إذا قال يا مخنث أو كذا أو يا حمار أو يا كلب، كل واحدة فيها تعزير على حسب. نعم. الباب الأخير باب في التعزير، ويعلم أنها محرم وليس يعلم الحكم، ليس المراد أن يعلم الحكم لكن يعلم أنها محرم، ما يكون وطء شبهة، يمكن قد يطأ بالشبهة وقد ما يدري أنها محرم، لكن إذا كان يعلم أنها محرم ويقع عليها أعوذ بالله عليه القتل، إيه يقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد الراية لمن تزوج امرأة أبيه، عقد راية كاملة، قال اذهب واقتله للبراء بن عازب. نعم. ها لا يعني انتشرت، ولو بعض السلف يقول ما يقول لواط، يقول عمل قوم لوط، لكن انتشرت نسبة إلى القوم نفسه وليس إلى لوط، موجودة عند السلف. ألف فيها الأجر كتاب اسمه عمل قوم لوط، وجمع فيه كل الآثار في المسألة، أبو نفس كتاب صاحب كتاب الشريعة. نعم. باب في التعزير. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه، وقال عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ، والصحيح حديث الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن أشج. وقد اختلف أهل العلم في التعزير، وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث، لكن هذا الحديث العمدة فيه يعني كلمة حد، ما المراد بها؟ المراد بكلمة حد من حدود الله، يعني جاء فيه حديث أو آية. طيب بعض العلماء قال الحد الحدود، ما تجلد في أكثر من 10 إلا في الحدود، مثل القذف أو الخمر أو الزنا، وهذا رواية عن أحمد، ولذلك بعض القضاة قديما ما يزيدون في الجلد على 10 على هذا الحديث. وبعضهم قال الحد المعصي، ما يجلد فوق 10 جلدات إلا في المعصي. أما التأديب، تأديب المعلم لطلابه أو الأب أو الزوج، ما يزيد على 10، وهذا أظهر، الثاني أظهر، ولذلك إذا ضرب الإنسان ابنه أو طال تلميذه أو زوجته أو أي تأديب ما يزيد على 10، ولا يضرب في المقتل، وأما الحد المعصية تزيد على 10. هذا أظهر وهذا هو التعزير. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا رسول محمد.